الله فيها ما تخسرهاش هداي حبيبتي انا ربي ليا ما تخسرهاش راني خليتها لك امانة الله فيها ما تخسرهاش هدي حبيبتي انا ربي ليا ما تخسرهاش بغيتها وما قديت نفهمها حرز اخويا ما تندمهاش الا بس فكر فيك لمدة سمعتها راني خيالي تلك انا هلا فيها ما تغذى من هذا هديك